نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أحياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، ووفق الله جميع ما يحبه ويرضاه وسدد إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السؤال نبدأ به من المستمع أبي عزام من الرياض، يقول في سؤاله: جزاكم الله خيرا، سؤالي عن خطبة الوداع التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام، فهل تكرمتم بالتعليق على ما جاء في هذه الخطبة النبوية الجامعة؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن خطبة حجة الوداع التي خطبها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما أشار السؤال السائل الفاضل أنها تقتضيها المناسبة، بل يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خطبها في مثل هذه الأجواء، فنحن في أجواء عرفة، وفي أجواء يوم النحر، وفي أجواء يوم التشريق. بالفعل كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة تتوافق مع مثل هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبا في هذه المناسبة، خطب في موقف عرفة، وخطب يوم الحج الأكبر يوم النحر، وخطب أيضا أيام التشريق. وكل الخطب أرسى فيها قواعد الإسلام وهدم مبادئ الجاهلية وعظم حرمات المسلمين وودع الناس وقال اللهم بلغت اللهم فشهد. وكانت خطبته لا شك وداعية بعد أن استقر التشريع وكمل الدين، ولهذا نزل في يوم عرفة قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فألقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام كلمات جامعة موجزة تحكي المبادئ الكبرى لهذا الدين. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أصول الديانة وقواعد الشريعة، ونبه بالقضايا الكبرى على المسائل الصغرى. كانت عبارات توديعية بألفاظها أيضا وبمعانيها وشمولها وإيجازها، واستشهد فيها الناس على البلاغ: اللهم هل بلغت اللهم فشهد. أول شيء والسائل الفاضل يريد يعني وقفات مع هذه الخطبة الجامعة، أول شيء أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر الجاهلية، الشرك بالله عز وجل، النهي عنه، فجاء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي شعار الإسلام وعلم الملة. الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرازق وما سواه مرزوق، وهذا هو دليل التوحيد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم شيء؟ سبحانه وتعالى ما يشركون، فهو وحده سبحانه وتعالى مستحق للعبادة. أيضا مما أثاره النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه عليه الصلاة والسلام هو أن الناس متساوون في التكاليف حقوقا وواجبات، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى، لا تفاضل في نسب ولا تميز في لون، فالنزاعات العنصرية والنعرات الوطنية والطائفية والحزبية كلها ضرب من الإفك والدجل. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عصرنا، كذلك أيضا قال أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب، هذا كله قال في خطبته عليه الصلاة والسلام، وإن أكرمكم عند الله يتقاكم، ليس لعربي فضل على العجمي إلا بتقوى. أيضا مما يعني أثاره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عليه الصلاة والسلام حفظ النفوس وصيانة الدماء، ولا أدري يعني فعلا حينما أتكلم عن حفظ النفوس وصيانة الدماء ونستار مع الأسف ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأيام من فرقة ومن سيلان دماء وأنهار دماء يسفكها هؤلاء الأفاكون، وهؤلاء الذين يعني مكنوا للأعداء، والذين فرقوا الأمة، والذين قطعوا ديارها وشتت أسرها وشتت أهلها، نسأل الله السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه الخطبة العظيمة عن سيالة الدماء، وهي قضية خطيرة يثيرها عليه الصلاة والسلام. وكان يعني عمليا عليه الصلاة والسلام في إيقاف الثارات وإيقاف الدماء حينما قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسرعا في بني سعد فقتلته هذيل. وكذلك أيضا أثار قضية المرأة عليه الصلاة والسلام، وقال فإنكم أختموهن بأمانة الله، اتقوا الله في النساء، فإنكم أختموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إلى آخر ما قال. الكلام يطول في هذا، وأحسب أن البرنامج لا يتسع لمزيد من التعليق، لكن شكرا على هذا السائل الذي أثار هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. هذا السائل معالي الشيخ يسأل يقول: السلام عليكم، ما حكم البيع عند المسجد يوم الجمعة، وما حكم شراء الماركات؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البيع عند المسجد طبعا هو لا شك فيه، بيع في المسجد هذا لا يجوز، البيع داخل المسجد لا يجوز، والبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة بعد النداء الثاني أيضا لا يجوز، سواء كان طرف المسجد لا يجوز أو حتى خارج المسجد. البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة لا يجوز، أما البيع خارج المسجد قبل النداء الثاني فإنه يجوز خارج المسجد، وكذلك أيضا بعد صلاة الجمعة، يعني قبل النداء الثاني وبعد صلاة الجمعة فإنه يجوز البيع، أما الذي لا يجوز داخل المسجد والذي لا يجوز بعد النداء الثاني يوم الجمعة. أما الماركات في حيث حكم بيعها أو شرائها، إذا كانت من المباحات واجتنب صاحبها الإسراف والخيلاء فلا بأس إن شاء الله، ولا شك أن طبعا الناس تختلف في مشترياتها طبعا، والله عز وجل حينما خلق الناس جعلهم يعني جعل بعضهم لبعض سخرية، والله فضل بعضكم على بعض أيضا، فضل بعضهم وقال وجعل بعضكم على سخرية، فهم متفاضلون في أرزاقهم وفي أقواتهم وفي أيضا، ولهذا الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما تولى، بمعنى ذو سعة ينفق ويصرف أكثر ما يصرف من كان رزقه مقدورا، أي بمعنى مضيقا يعني محدودا. فعلى كل حال الماركات هذه إذا كانت مباحة واجتنب صاحبها الإسراف فأرجو لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: فضيلة الشيخ، زوجي تزوج علي، وكان بيني وبينه شرط أنه إذا تزوج إنه ما عاد بيني وبينه منام في فراش، وإنما أولاد يربطوننا ببعض، فوافق على الشرط، وبعد فترة من زواجه رجع يريد المنام معنا، فرفضت ذلك وقلت له: أنت شرط وقبلت الشرط، على الرغم من أن عندنا أولاد كثير، ويوم رجع طلبت منه الطلاق فرفض يطلقني من أجل الأولاد، لأنني لم أستطع التحمل أن أنام معه وعنده زوجة ثانية، فما حكم ذلك ولكم جزيل الشكر؟ جزاك الله خير على هذا السؤال، وإن كنت أنا قد لا أتفق معك في موقفك الشديد المتشدد هذا، وإن كنت أقدر الحقيقة الغيرة، والغيرة الإنسان مقدر على كل حال، لا يبطل من المرأة أن يعني أن تتنازع عن غيرتها أو أن يعني تكره على ما لا تحب ولا تشتهي، لكن من حيث حفاظها على بيتها وحفاظها على أولادها حينما يكون أيضا زوجها لا يزال يحبها ولا يزال إليها، ينبغي أن تبادله وأن تشرطه شيئا من هذا، وإلا الغيرة مقدرة على كل حال. لا شك أن شرطك هذا أنا أحسب أنه يعني ما كان يعني، لا أقول أنك لم تكوني حكيمة لكن لعلك كنت مستعجلة فيه، وإلا لا شك أن العلاقة الزوجية والمعاشرة الزوجية هي مما يثبت وما يرسخ وما أيضا يحفظ البيت، وما أيضا وخاصة أن عندكم أولاد، فالأولاد حينما يرون الانسجام بين الوالدين يعيشون في جو حميمي وجو ودي، ولا يعيشون في جو فيه تشنج وفيه. ولهذا الذي أنصحه أنك يعني لا تتشدد في هذا الموضوع، ولا فضلا عن تطلب الطلاق، ولا سيما يعني هجر الرجل في فراشه ولو كان متزوج زوجة ثانية، ولك في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أسوة، فكان عنده زوجات، فما دام أنه يعدل وما دام أنه يعني أيضا له رغبة في لا شك في العيش معك والمعاشرة، فأخشى أن تدخلي في أنك ممن يعني هجر في فراش الزوجية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة في فراش زوجها لعنت الملائكة حتى تصبح. أنا أخشى عليك، وإن كان لا شك بينكم شرط، لكن ومع هذا أنا الذي أصح به أن العودة إلى العشرة خير من الإصرار على طلب الطلاق، وهذا هو الذي يحفظ بيتكم ويحفظ أولادكم، وأيضا يرى يعيش الأولاد بينك والأجواء حميمية والأجواء ودودة، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول هل يجوز وضع آيات أو أدعية في مواقع التواصل الاجتماعي من نفس الحساب، وفي نفس الوقت في هذا الحساب توجد أغاني أو صور محرمة؟ أولا وجود الأغاني والصور المحرمة لا يجوز أصلا، يعني لا لا لا يعني وجودها أو الإذن بها ينبغي التنبيه عليه، فإن وجودها في مواقع التواصل الاجتماعي لا يجوز، الصور المحرمة والأغاني الماجنة، فهذا من باب إشاعة الفحشاء والمنكر، واستمراؤه أو إلفه يعني قد يؤدي إلى قسوة في القلوب وإلى يعني عدم استقباح المعاصي وتصير عادة. لكن على كل حال من حيث وجود الآيات فيها لا يبدو لي أن هناك مانعا، لأنها هذه مفصولة عن هذه، وهذه أدوات يعني كوجود في وسائل الإعلام الأخرى من التلفاز والإذاعة وحتى أحيانا، فهذه ليس هناك يعني خلط، لكن ينبغي أن يتناصح الإخوان في المجموعات أن تكون مجموعات نظيفة، وأن تكون فيما يفيد وفيها تناصح وفيها فوائد علمية وفيها توجيهات تربوية وفيها يعني ملح أدبي ونحو ذلك، أما يكون فيه محرمات فهذا لا يجوز، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع عين سين يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم عمل العادة السرية وهل ورد فيها شيء من الوعيد، وكيف أتجنبها مع العلم أني أعملها كي أتقي الشبهات وأبتعد عن الحرام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال معلوم أنه يكثر يعني السؤال عنه، وهي العادة السرية، ولا شك طبعا أن الأصل هو التحريم، وكثير من العلماء يعني منعوا منها، وإن وجد من قال بالكراهة أو قال بالإذن وخاصة عند الحاجة أو عند، لكن الأصل هو لا شك أنه هو المنع، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يا عشر شباب من استطاع منكم امرأة فليتزوج فإنه أعظم البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه الصوم بالصوم فإنه له جو، ولم يأذن بالعادة السرية. ولهذا يعني لا شك أن أنصح بأن تبتعد عن المثيرات والمهيجات، وأيضا تبتعد عن الفراغ قدر الإمكان، تشغل وقتك سواء بما يفيدك وأنت منفرد، أو تتخير أصدقاء طيبين وصالحين ومستقيمين تشتغل معهم بما يفيد، سواء من العبادة أو من الأعمال الاجتماعية المفيدة أو من صرف الأوقات فيما يفيد، ووجود أيضا أعمال تشغلك ومبادرة خيرة سواء من الدعوة ومن أعمال البر ومن صلة الرحم، معلوم أن الأمور في هذا كثيرة، والبعد عن المثيرات سواء وسائل، سواء المجتمعات، سواء الأحاديث، فاجتهد قدر الإمكان والله يوفقك ويعينك. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أسأل هل يجوز لي استعمال كرت التزود بالماء الذي تصرفه وزارة الأوقاف للمساجد من أجل تزويد المبرات أو الأربطة المجاورة للمسجد؟ جزاكم الله كل خير، علما بأن هذه الكروت مجانية ولا يدفع ثمن صهاريج الماء من خلالها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، الأصل هو أن صرف التبرعات حسب نية المتبرع وشرطه، فالمتبرع بمنزلة الواقف، وهو هنا أوقاف، أيضا تقولنا أوقاف تصرف وزارة الأوقاف، فهي أوقاف، فتصرف فيما وضعت له، فلا يصرف المال أو لا يصرف البطاقة إلا حيث أراد مخرجها، سواء كان واقفا أو كان متبرعا. ولكن إذا كان هناك زيادة فإنها تعاد، ترد إلى أصحابها وترد إلى الوزارة، أو تستأذن الوزارة، المسؤول طبعا قد يكون الوزير أو من دونه من الوكلاء أو من مدراء الفروع أو المسؤولين في مكاتب الوزارة، لابد من إذنها، سواء كان يعني فائضا أو كان هناك حاجة لمساجد أخرى، فلما تقتضي على القائم على المسجد أن يبلغ الأوقاف بمقدار الكمية التي يحتاجها المسجد، بحيث لا يصرفون إلا الحاجة، لأن هناك مساجد أخرى تحتاج. فعلى كل حال الأصل هو أنه لا يجوز صرف شيء في غير وجهه أو في غير ما أوقف عليه أو ما تبرع من أجله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم وبكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. تقبلوا في ختام هذا اللقاء تحية الزميل فهد الحربي من استوديو مكة المكرمة، والذي قام مشكورا بتسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم من خلال رقم جوال البرنامج 0534700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل الواتساب، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.